بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب طواف القارن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب طواف القارن. القارن هو الذي يأتي بحج القران، وهو الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فيلبي بهما جميعا من الميقات، فيقول: لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا وعمرة. والقارن ليس عليه إلا طواف واحد، الذي هو طواف الإفاضة لحجه وعمرته، وعليه سعي واحد لحجه وعمرته. وأما طواف القدوم الذي يكون عند دخول مكة فإنه ليس من الأمور اللازمة وليس من الأمور المتحتمة، فإن الإنسان لو جاء ولم يأتي إلى مكة إلا بعد الحج فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة وهو لحجه وعمرته، ولا يكون عليه طواف قدوم، لأنه ما دخل مكة قبل الحج وإنما دخلها بعد الحج. فهذا يفيد بأنه ليس بلازم الذي هو طواف القدوم، وإنما اللازم هو طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولجميع الحجاج سواء كانوا قارنين أو مفردين أو متمتعين فإنه ركن في حق الجميع، فإنه ركن في حق الجميع. والسعي يعني القارن ليس عليه إلا سعي واحد أيضا، كما أنه ليس يلزمه لا ويتحتم عليه إلا طواف واحد، فكذلك لا يتحتم عليه إلا سعي واحد، لأن سعيه وطوافه وسعيه إنما هو لحجه وعمرته معا، وأعمال العمرة غير متميزة عن أعمال الحج وغير منفكة، بل هي مقرونة، ولهذا قيل له قران، لأنه قرن فيه بين نسكي الحج والعمرة، وأتي بهما في سفر واحد وأفعالهما واحدة. ومثل ذلك المفرد فإنه ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فهو يماثله في, في, في جميع الأعمال، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. قالت عائشة: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرمنا بعمرة، والمقصود من ذلك بعض أصحابه وليس كل الصحابة، وإنما بعض أصحابه أهلوا بعمرة، ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنهن كلهن أحرمنا بعمرة أي متمتعات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان معه هدي فليحرم بحج وعمرة، يعني أنه يجمع بينهما، يعني حتى لو أنه أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يتعين عليه أن يضيف إليها الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وقد سبق أن مرت الأحاديث في ذلك، وأن من أهل بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج عليها ويصير قارنا ولا يحل إلا يوم العيد حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه فإنه يتحلل. وكذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام من ساق هديا فليهل بحج أو عمرة، يعني وسواء كان هذا في البداية بأن قال لبيك حجا وعمرة ويعني وقد ساق الهدي، أو أنه يعني أتى بالعمرة وقد ساق الهدي فإنه يضيف إليه الحج. ومعنى ذلك أن من معه هدي لا بد أن يكون إما قارنا أو مفردا، من كان معه هدي لا بد أن يكون قارنا أو مفردا، ولا ينوي العمرة ومعه الهدي ويتحلل عند انتهاء العمرة إذا طاف وسعى وقصر يعني يذبح هدية، ليس له ذلك لأن الهدي لا يذبح إلا يوم العيد. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدخال الحج والعمرة في حق من كان معه، من كان ساق هديا وأحرم بالعمرة فإنه يضيف إليه الحج ويكون قارنا ولا يتحلل إلا يوم العيد. فأمر من كان معه هدي أن يحرم بحج وعمرة، أن يحرم بحج وعمرة، نعم، ولا يحل حتى يحل منهما، ولا يحل يعني في يعني حتى يحل منهما، يعني وذلك يوم العيد بأن يرمي الجمرة ويحلق رأسه فيحل منهما جميعا، أي التحلل الأول، نعم. قالت فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال عليه الصلاة والسلام هذه مكان عمرتك. قالت فقدمت مكة وأنا حائض، وهذا فيه اختصار لأنه جاء تفصيل ذلك في بعض الروايات، وأنه أمرها بأن تدخل الحج العمرة وتصير قارنة وتفعل كل شيء يعني يفعله الحجاج، إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر وحتى يعني تنتهي ينقطع عنها الحيض وتطهر وتدخل وتطوف وتسعى. فكان أنها لما دخلت مكة ويعني وجاء انتهى الحج وكانوا في اليوم ليلة الرابع عشر وكانوا بالأبطح، فيعني اعتمرت يعني من التنعيم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطلب منها، وقال عليه الصلاة والسلام هذه مكان عمرتك، يعني مكان عمرتك التي دخلت بها ولم تتمكني منها ولم تتمكني منها، فإن هذه مكانها، لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بعمرة، وذلك لأن الذين اعتمروا مثلها طافوا طوافين وسعوا سعيين، طوافا وسعيا لحج عمرتهم وطوافا وسعيا لحجهم، وهي إنما طافت طوافا واحدا لسعيها لحجها وعمرتها. وقالت إن الناس يرجعون يعني بنسكين وهي بنسك واحد، وقال لها عليه الصلاة والسلام إن طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لأن القارن حجه وعمرته مقترنان وأفعالهما واحدة، والطواف للنسكين أي طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة للنسكين. فقال هذه مكان عمرتك، نعم. وعلى هذا فعائشة في تلك السنة اعتمرت عمرتين، عندها حج وعمرتان، العمرة الأولى التي كانت مقرونة مع حجتها، والحج والعمرة الثانية التي أتت بها من التنعيم. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، فطاف الذين أهلوا بالعمرة أهلوا بالعمرة ثم حلوا، يعني طافوا وسعوا، لأنهم دخلوا محرمين بالعمرة، والعمرة يعني لابد فيها من طواف لها وسعي ثم بعد ذلك التحلل بالحلق أو التقصير، وكانوا قد قصروا ولم يحلقوا لأنه لم يبقى الحج إلا أياما قليلة لأن قدومهم في صبيحة رابع ذي الحجة والشعر لا ينبت في هذه المدة فقصروا ليبقى شعر يحلق يوم العيد. ولو كان ومن كان دخل مكة متمتعا وفيه مدة ينبت فيها الشعر فإن الأولى في حقه الحلق ومن لأنه أفضل من التقصير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الحج قريبا ولا يكون هناك وقت ينبت فيه الشعر فإن الأولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد. الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا. ثم حلوا لأنهم قد انتهت عمرتهم طافوا وسعوا وقصروا فانتهت العمرة. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى والمقصود من ذلك هذا الطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة لأن الطواف الذي طواف الإفاضة بعد الرجوع إلى منى هذا في حق جميع الحجاج كلهم لا يختص بهؤلاء وإنما الذي يختص بهم ويلزمهم الذي هو السعي بالإضافة إلى الطواف لطواف الإفاضة يعني طواف الإفاضة لازم في حق الجميع وأما المعتمر فعليه طواف وسعي لحج لعمرته يأتي به أول ما يدخل مكة وعليه طواف أي طواف الإفاضة وسعي لحجه بعد الرجوع من عرفة فيكون عنده طوافان وسعيان والذي يلزمه الطواف السعي الثاني السعي مرة ثانية هو المتمتع وأما القارن ليس عليه إلا سعي واحد والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد فإذا هذا الطواف الذي أتى به هؤلاء إنما هو السعي وليس المقصود به طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة لا يختص بهم وإنما يلزم الجميع جميع الحجاج يلزمهم وهو ركن من أركان الحج في حق الجميع المفردين والقارنين والمتمتعين. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا يعني وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا الذي هو السعي يعني الذي أتوا به قبل ذلك إذا كانوا أتوا به بعد طواف القدوم إذا كانوا قدموا مكة وطافوا القدوم وسعوا بعده فإن ذلك يعني يكون لسعيهم لحجهم وعمرتهم وإن طافوا طواف الإفاضة وطواف القدوم ولم يسعوا وأخروه إلى بعد طواف الإفاضة فلهم ذلك ولكن الأولى التقديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وهو قارن فإنه طاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة ولكنه ليس بلازم أن يؤتى به بل يجوز أن يؤتى به بعد طواف الإفاضة ويكون متحتما ولازما يعني حيث يأتي الإنسان إلى مكة بعد الحج فإنه ليس أمامه يعني إلا أن يسعى بعد طواف الإفاضة لكن من قدم مكة قبل الحج فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة ويكون ذلك السعي مقدم على الحج وقد يتأخر عنه إذا تركه وأخره إلى بعد الحج أو أنه يتعين عليه فيما إذا دخل مكة بعد الحج فإنه لا بد أن يأتي به ولا مجال يعني لذلك إلا هذا بخلاف الذي جاء مكة يعني قبل الحج فإن السعي في حقه له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة فإذا فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. ثم أتى بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه حج قارنا وأنه يعني طاف لهما طوافا واحدا يعني أنه حصل منه يعني طواف للإفاضة وطواف وسعي بين الصفا والمروة وكما عرفنا من قبل هذا أن السعي يمكن أن يكون بعد القدوم ويمكن أن يكون بعد الإفاضة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان تهيئ للخروج للحج وكان أحد أبنائه جاء أنه عبد الله في بعض الروايات وجاء في بعضها أنه غيره أنه أشار عليه ألا يحج هذه السنة وقال إنه يعني قد يحصل قتال. وكان في ذلك في الوقت الذي كان الحجاج جاء إلى مكة ويعني لقتال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فخشي أن يكون هناك قتال فأشار عليه أن لا يخرج. وقال وظهره بالدار يعني مركوبه لأن الظهر هو المركوب يعني معناه أنه ما خرج ولا بدأ بالخروج ولكنه متهيئ وظهره موجود في الدار أي مركوبه الدابة التي يحج عليها فأشار عليه أن يبقى وأن لا يخرج هذه السنة. فقال يخرج وإن حصل منع فإنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية بعمره وأصحابه وردهم كفار قريش واتفقوا معهم على أنه يرجع هذه السنة ويأتي بالعمرة من العام القابل وقد حل منها ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة فقال إن حصل شيء فأنا أفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأحرم بالعمرة ثم إنه أدخل عليه الحج وقال إن شأنهما واحد كما يأتي في الرواية الأخرى يعني معناها أن من يرد عن العمرة الرسول رد عن عمرة وشأن الحج مثل عمرة من رد عنه ومن حيل بينه وبينه فإنه يفعل كما فعل في العمرة. قال إنما شأنهما واحد فأحرم بالعمرة وقال أشهدكم أنني أحرمت بحج وعمرة وكان قبل ذلك أحرم بعمرة فأدخل عليها الحج وساق الهدي. نعم أعد عن ابن عمر قال دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال وظهره يعني ظهر ابن عمر يعني دخل عليه ابنه عبد الله وعبد الله ابن عمر يتهيأ للخروج وظهره موجود في الدار الذي هو مركوبه فاقترح عليه أن يبقى وقال إنه يخشى أن يكون العام قتال فقال أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منع من البيت. قال فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. فطاف لهما طوافا واحدا يعني معلوم أن الطواف الواحد يعني الذي هو طواف الإفاضة يعني ليس على القارن إلا طواف واحد لحجه وعمرته وليس عليه إلا سعي واحد لحجه وعمرته. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وحديث ابن عمر حديث ابن عمر وعزمه على الخروج للحج في العام الذي نزل فيه الحجاج في ابن الزبير في مكة وقيل له أنه يخشى أن يكون قتال فلو أقمت وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب وقد اعتمر فصده كفار قريش فإنه تحلل من حرامه ونحر هديه وحلق رأسه وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يفعله ابن عمر إن حيل بينه وبين البيت وأحرم بعمره كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أحرم بعمره وبعد ذلك قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة يعني الرسول صد عن عمره ومن صد عن الحج والعمرة فهو مثله يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدخل الحج على العمرة واشترى هديا من قديد وساقه ويعني لما وصل إلى مكة طاف وسعى ثم بعد الحج يعني طاف طواف الإفاضة يعني وقال ايش قال في الآخر وقد اكتفى بطواف الأول ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة يعني بطوافه الأول المقصود بالأول الذي حصل عند قدومه مكة هو السعي الذي يكون بعد طواف القدوم لأن طواف القدوم لا يغني عن طواف الإفاضة وإنما ذلك مستحب ولو لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه ليس أمامه إلا طواف الإفاضة وطواف وسعي بين الصفا والمروة ليس عنده طواف أول الذي هو طواف القدوم طواف القدوم ليس من أركان الحج وإنما هو من مستحباته ومن العلماء من أوجبه لكن لو أن إنسانا لم يأتي إلى مكة إلا بعد الحج فإنه سنة فات محلها ولا يعني وليس عليه إلا طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وإنما الذي حصل واكتفي به يعني بعد الحج هو السعي اكتفي بالسعي الذي حصل عند القدوم فأتي بطواف الإفاضة بدون سعي ايش كان في لكن هنا الآن لا يظهر أنه فرق بالنية بين العمرة والحج قال ما شأن الحج في أول قال إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء البيداء الذي قريب من قريب من الميقات البيداء إذا خرج من الوادي بدأ بالبيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت عمرة حجا مع عمرتي يعني قوله ما شأن الحج والعمرة إلا واحد يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحرم بعمرة وصد وهو أحرم بعمرة ولم يحرم بحج وقال إن ما شأنهما إلا واحدا فأدخل الحج على العمرة وساق هديا أدخل الحج على العمرة وساق هديا، وبذلك صار قارنا. فلما وصل مكة طاف وسعى، وبعد الحج طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة، وقال إنه اكتفى بطوافه الأول أي بسعيه بين الصفا والمروة، لأن طواف الإفاضة لا يستغنى عنه بطواف القدوم، لأن طواف القدوم مستحب، وأما طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، لا يكون طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. فإذا كونه يعني قال ما شأنهما إلا واحد، أن من أحرم بعمرة وصد كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتحلل، ومن أحرم بحج وعمرة فإنه وصد فإنه يتحلل. لكن الآن هل هو أحرم بعمرة أولا؟ نعم، هو ثم أدخل عليها الحج. نعم هو هذا. نعم يعني بعد الميقات، يعني بعد الإحرام. نعم يعني على طرف الميقات، لأنه على ظهر البيداء يعني من حين ما دخل. وإذا ساق هديا فإنه يلزمه أن يدخل الحج على العمرة، وهو أدخلها أدخل الحج عليها واشترى هديا من قديد. قال حدثنا قتيبة نعم عن الليث عن نافع عن ابن عمر نعم صلى الله عليك، مفرد ساق الهدي فأراد أن يقلبها إلى قران، يمكن أن يضيف العمرة إليه ويصير قانا قبل أو بعد، قبل الطواف بعد الطواف كله، لأن أعمال القارن والمفرد واحدة، لا فرق بينهما في الطواف ولا في السعي، لا فرق بين القارن والمفرد إلا في أمرين، أحدهما أن القارن يأتي بنسكين ويحرم بنسكين، والمفرد يحرم بنسك واحد الذي هو الحج، والأمر الثاني هو الهدي، فإن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. الهدي الذي يساق لابد يكون من الحل. نعم هو هذا الذي يبدو، لو اشتراه من مكة ما يقال نساق. اشتراه يوم عرفة من عرفة. لا هذا ما يقال انها يعني ساق هديا، لكن إذا كان قارنا أو يعني أو متمتعا واشترى من عرفة ما في بأس، لأنه يلزمه هدي القارن والمتمتع، ويعني إذا اشتراه يعني من مكة سواء قبل عرفة أو بعد قبل الحج أو بعده من عرفة أو من غيرها فإن ذلك صحيح. يعني يشترط في سوق الهدي أن يكون من الحل. نعم. وأن يكون قبل بدئه بمناسك الحج. هو أن يكون من الحل. لا الثاني. أن يكون. سؤالي على الشرط الثاني. أي أن يبدأ قبل بدئه بمناسك الحج. لأن لها عدة صورة صلى الله عليك. لا هو السؤال يعني وش هو بس تحديد السؤال. هل له بعد أن ذهب إلى عرفة أن يشتري الهدي منها ثم يدخله الحرم ويعتبر ساق الهدي؟ لا. بعد أن طاف القدوم. لا هذا ساقه من الحل يعني وهو قادم. لا أنه يأخذ من عرفة ويقال له من الحل فيكون ساقه من عرفة إلى منى، هذا ليش هذا ما يقال سوق، هذا مثل شراءه من منى ومثل شراءه من مزدلفة، وإنما السوق أن يأتي به وهو داخل الحرم سواء من أول الميقات أو من أثناء الطريق. إذن يشترط أن يكون قبل مناسك. قبل نعم. قبل أن يبدأ المناسك. لا بد من هذا. أما عرفة وشرى منها وهي من الحل لا يقال أنه ساقه وجاء به من الحل إلى الحرم، وإنما يأتي به وهو قادم إلى مكة. لا هو ليس خصوص عرفة، لها صورة أخرى، رجل من جدة جاء وطاف ثم رجع إلى جدة ودخل مرة ثانية بهدي. الذي يرجع إلى جدة وهو من أهل جدة يعني إذا كان أتى بعمره ورجع فلا يقال أنه متمتع، له أن إذا جاء أن يحرم بحج يحرم بقران أو بإفراد أو بتمتع، لأن من رجع إلى بلده انتهى تمتعه. قال رحمه الله تعالى باب الطواف على وضوء. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن أوف القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. ثم ذكر باب الوضوء، الطواف على وضوء. الطواف على وضوء، الطواف يعني يجب أن يكون الإنسان متوضئا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يطف إلا متوضئا، ولأن الطواف يعقبه صلاة، والصلاة لا بد فيها من الوضوء. وأيضا جاء في الحديث أن الطواف البيت صلاة إلا أنه بيح فيه الكلام، وهذا يقتضي أن يكون مثل الصلاة، والصلاة لا بد فيها من الطهارة، لا بد فيها من الوضوء. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ، وهذا الوضوء قد يكون يعني وضوء يعني ابتداء وأنه قد أحدث، أو أنه تجديد للوضوء. فيعني الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه طاف على غير وضوء، وإنما المعروف أنه طاف على وضوء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم كما هو واضح أن الطواف يتبعه صلاة، والصلاة لا بد فيها من الوضوء. قال أول حديث، قالت عائشة رضي الله عنها أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. أول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا محل الشاهد من قوله الطواف أو الوضوء في الطواف، لأنه توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يكون مع قوله خذوا عني مناسككم، يعني كون توضأ وطاف مع قوله خذوا عني مناسككم، يعني أن من جملة المناسك أن الإنسان يطوف على طهارة، الإنسان يطوف على طهارة، لأن الرسول توضأ وطاف عليه الصلاة والسلام. فيكون يعني من هذا الوجه يعني من هذا الوجه يكون لازما، لأنه توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم ثم طاف بالبيت وثم لم تكن عمرة. ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، يعني أنه ليس المعتمر وإنما هو قارن عليه الصلاة والسلام، لأنه بقي على إحرامه، يعني لم تكن عمرة يعني لم يكن فعله يعني عمرة. نعم. وكذلك أيضا الخلفاء من بعده فعلوا هذا الفعل، أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك جماعة من الصحابة. نعم. قال ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير فكان أول شيء بدأ به الطواف ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت. نعم، يعني أن أول شيء يبدأون به الطواف ويستمرون يعني على ذلك حتى يأتي وقت التحلل. نعم. ايش بعده؟ ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا يحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. وهذا فيه يعني أن الذي أحرم بعمرة أنه يعني لابد أن يطوف ويسعى للعمرة ويتحله. وقوله أن بعد أن انتهوا من الركن يعني وانتهوا من الطواف يعني هو مثل ما تقدم أنه يعني مع الأشياء الأخرى التي وراءه كما مر في بعض الأحاديث أنه سئل ابن عمر عن الرجل يأتي زوجته بعد أن ينتهي من الطواف قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف وسعى بين الصفا والمروة وتحلل وقال وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا ليس المقصود أن, أن, أن, أن المعتمر يتحلل إذا طاف قبل أن يسعى وإنما يكون التحلل بعد السعي ويكون هذا فيه اختصار وأن المقصود أنهم حلوا بعدما أتوا بالشيء الذي هو تابع للطواف والذي يعقب الطواف الذي هو السعي لأن العمرة لا بد فيها من طواف وسعي لا بد فيها من طواف وسعي والتحلل إنما يكون بعد الفراغ من السعي والحلق أو التقصير. فلما مسحوا الركن حلوا هذا هو مسحوا الركن حلوا الحجر الأسود يعني مسحوه حلوا يعني بعدما طافوا ومسحوه في الآخر حلوا يعني معناه انتهوا من الطواف ولكنهم أتوا بالأشياء التي لابد منها بعد الطواف وحلوا بعد ذلك لأنهم حلوا بعد الطواف مباشرة. قال حدثنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف القرشي عن عروة بن الزبير عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. ثم قال باب وجوب السعي بين الصفا والمروة باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله باب وجوب الصفا والمروة أي وجوب السعي بين الصفا والمروة وقد جعل من شعائر الله وقد جعل من شعائر الله قد جعل من شعائر الله لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله, إن الصفا والمروة من شعائر الله, والطواف بهما ركن في عند جمهور العلماء, ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال يعني بالوجوب, وبعضهم قال بالاستحباب, وقد أورد يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها, وأن عروة بن الزبير رضي الله رحمة الله رحمه الله قال إن قول الله عز وجل نصه المروة شعائر الله ما أرى يعني بأسا أن الإنسان يطوف ولا يسعى, ليس عليه جناح يعني إذا لم إذا ترك السعي بينهما. فقالت عائشة بئس ما قلت, إنه لو كان الأمر كما تقول لكان لا جناح عليه ألا يطوف, لا جناح عليه ألا يطوف, وإنما قال جناح عليه فلا جناح عليه يطوف بهما. وذلك أن يعني أن هناك يعني احتمالان, أن هناك احتمالين, أحدهما أنهم كانوا في الأنصار يعني في الجاهلية كانوا يعني كانوا يأتون لمناه ويحجون إلى مناه, وأنهم يعني كانوا يعني لا يطوفون بين الصفا والمروة ويتحرجون من ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية, وأنه يعني أن الطواف بالسعي والمروة أنه سائغ, وإن كان أهل الجاهلية يعني كانوا لا يفعلونه. والأمر الثاني في حق الذين كانوا يفعلونه في الجاهلية, ولكنه لما نزل القرآن إنما جاء في الطواف ولم يذكر معه السعي, والمقصود ذلك قوله وليطوف ببيت العتيق, وما ذكر السعي معه. قالوا فإذا يعني أنه ما دام أنه ما ذكر في القرآن يعني فليس هناك يعني حرج في تركه, فجاء القرآن دالا على أنه يؤتى به كما يؤتى بالطواف. وعلى هذا ذكر في الآخر أن الآية نزلت, قال أبو بكر أن نزلت في الحالتين جميعا, الحالة التي كان الناس لا يطوفون بعد أن كانوا يعني يعبدون الطاغية مناة الطاغية, وأنهم كانوا يتحرجون السعي فلا يفعلون, وكذلك في حق الذين كانوا يفعلون, ولكنهم لما رأوا أن القرآن نزل بالطواف طواف الإفاضة وحده ولم يذكر السعي, قالوا أنه ما لما لم يذكر في القرآن فإنه لا يسعى. فأنزل الله عز وجل الآية وهي صالحة للفريقين, للذين كانوا يتحرجون ولا يطوفون, وللذين كانوا يطوفون ولكنهم لما نزل القرآن بالطواف ولم يذكر معه السعي تحرجوا من السعي لأنه ما جاء في القرآن, فنزل إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم أقرأ المتن. عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما, فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. وقد جاء في بعض الروايات قال وكنت حديث السن, وكنت حديث السن, وهذا اعتذار لكونه فهم هذا الفهم, وأنه تبين له بعد أن بينت له عائشة ذلك, فتعبيره بقوله كنت حديث السن يعني اعتذارا عن هذا الفهم الذي تبين أنه خاطئ, لأنه رجع إلى عائشة رضي الله عنه وبينت له. وهذا يدلنا على أن يعني من كان حديث السن وفهم يعني شيئا يعني فلا يعني يعتمد عليه, وإنما عليه أن يرجع إلى أهل العلم حتى يبينوا له, لأن عروة قال هذا الكلام معتذرا عن الذي حصل منه من الخطأ الذي فهمه, ولكنه بعدما بينت له عائشة يعني أخبر بالذي حصل ومهد له بقوله وكنت حديث السن يعني كما جاء في بعض الروايات. نعم. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يعني مناة يعني معبود وثن من الأوثان، وكلمة الطاغية هذا وصف في الإسلام جاء لها أضيف إليها، ليس هذا اسمها في الجاهلية، ولا يقال أنها مناة الطاغية، وإنما يقال مناة فقط، ولكنها في الإسلام وصفت بأنها طاغية. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قولها وقد سن رسول الطواف بينهما يعني هذا لفظ السنة هذا يعني أعم من أن يكون يعني من أن يكون واجبا أو غير واجب، لأن لفظ السنة يطلق إطلاقات أربعة، لفظ السنة يطلق إطلاقات أربعة أشملها وأعمها هذا الذي ذكرت عائشة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن سنته يعني سواء كان واجبا أو مستحبا، يعني كل ما جاء عن الله وعن رسوله وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء به من عند الله، الكتاب والسنة كلها وحي من الله، فإذا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنته، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب، منه ما هو لازم ومنه ما هو غير لازم. فإذا قول عائشة قوله وقد سن رسول الله يعني أنه جاء في سنته، ولا يقال أنه يعني مستحب. فإذا هناك سنة لها أربعة معاني، الأول المعنى العام الذي يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثاني أن السنة يراد بها الحديث فقط، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من أمثلته إذا جاء في كلام المحدثين أو كلام الفقهاء عندما يقررون مسألة فيقولون هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا عطف السنة على القرآن فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أخص من الأول، لأن الأول القرآن والسنة كلهما داخلان تحت لفظ السنة. المعنى الثالث أنها في مقابل البدعة، ويعني فما كان يعني على حق هو سنة، وما كان بخلاف ذلك فهو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فاستر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث بيّن عليه الصلاة والسلام السنن وما يقابلها من البدع، رغب في السنن وحذر من البدع، رغب في السنن بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قالوا إياكم محدثات الأمور التي هي البدع فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا تأتي السنة في مقابل البدعة كما جاء في هذا الحديث الذي قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى سنن وإلى بدعة، ورغب في السنن وحث عليها بقوله فعليكم، وحذر من البدع والمحدثات بقوله وإياكم ومحدثات الأمور. الأمر الرابع هو أن السنة بمعنى المندوب والمستحب، يعني ليس بركن ولا واجب وإنما هو مستحب، يعني هذا المستحب إن أتى به فقد أحسن ويعني ويثاب عليه، وإن لم يأتي به لا شيء عليه، مثل الرمل في الطواف، لو إنسان لم يرمل ليس عليه شيء، ولكن إنسان ينبغي له أن يفعل هذه السنة ليؤجر عليها، لكنها ليست بركن ولا واجب وإنما هي من قبيل المستحبات، ومثل تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، ومثل الطباع، كل هذه من السنن، كل هذه وكذلك ركعتين خلف المقام، ركعتين الطواف، كل هذه من السنن، ليست من الأشياء المتحتمة اللازمة وليست من الأشياء الواجبة، وإنما هي مستحبات، من فعلها فإنه يؤجر ومن لم يفعلها فإنه لا شيء عليه، إلا أنه إذا تركها رغبة عن السنة فإنه يثاب. من ترك السنة رغبة عنها فإنه بهذه النية فإنه يعني يؤاخذ، يعني لقوله ومن رغب عن سنتي فليس مني. وأما إذا تركها ولم يفعلها فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن السنن ليست واجبة وإنما هي أمور مستحبة. فإذا قولها سن الرسول صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة يعني معناه أنه بالمعنى العام الذي هو، لهذا قالت لا أتم الله يعني حج من لم يعني لم يسعى بينهما. إيش قالت؟ وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة. وبعدين قال الحافظ أي فرضه بالسنة. نعم. وليس مرادها نفي فرضيتها، ويؤيده قولها لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما. وقد جاء في بعض الروايات لعمري، لعمري ما أتم الله يعني حج وعمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة. لكن أحسن عليك ما ظهر لنا الآن إيش الوجه الحرج، يعني كانوا يهلون لمناه، إيش علاقة الصفا والمروة بمناه؟ مناه بالمشلل، مناه بالمشلل. وشوف كلام الحافظ إيش قال فيه، قريته كلام طويل. لا بس الكلام اللي يتعلق بالسبب الذي جعلهم يعني يتحرجون في الإسلام بعدما كانوا لا يفعلون ذلك في الجاهلية، هو ذكر عدة روايات حاول أن يجمع بينها، آخر ما انتهى إليه قال أن لأن على الصفا والمروة إساف نعيل، وهناك كان مناه، فبعضهم كان يهل من مناه فيتحرج أن يطوف بصنمين آخرين على الصفا والمروة. على كل هذا هو، هذا هو الذي يعني ذكروه، وأنهم وجهين، وجه من أجل أنهم كانوا يعني يتحرجون وقد كانوا يأتون لمنات، والثاني أنهم لأنه لم يذكر في القرآن بعدما ذكر الطواف لم يذكر في القرآن السعي، فكانوا أيضا لا يسعون لأنه لم يأتي في القرآن، فجاء القرآن بأنه يعني أنه يطوف بهما. قال أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولكن ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري نعم عن عروة عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. ثم قال: باب السعي بين الصفا والمروة، يعني أحكام السعي بين الصفا والمروة، وأن السعي يكون بينهما ويكون إسراعا في مكان خاص من المسعى، وهو ما كان فيما مضى بطن واد، فيعني فإنه يسرع إذا جاء إليه، سواء جاء من الصفا أو من عند المروة، سواء جاء من جهة الصفا أو من جهة المروة، فإنه يسرع يعني ذاهبا إلى المروة وآيبا منها إذا كان في هذا المكان. وقد جعل يعني فيما بعد يعني علامة عليه، وهي موجودة في هذا الزمان، أنوار إضاءة خضراء يعني في البداية من جهة الصفا ومن جهة المروة. فإذا كان الإنسان جاء عندهما وبين هذه العلمين الأخضرين فإنه يسرع. وقد أورد يعني في أول الباب ذكر الأثر عن قال ابن عمر: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. المقصود من ذلك المكان الذي يسعى فيه هو بطن الوادي، يعني هو بيّن أنه يعني كان عندهم في بيوت، وأنه كان من هذا المكان إلى هذا المكان، أي هذا مكان الإسراع، وإلا فإن السعي بين الصفا والمروة، إلا أنه ما عدا ذلك مشي، وليس يعني بإسراع، وإنما الإسراع في هذه المنطقة القليلة الصغيرة التي هي الآن بين العالمين الأخضرين. فقوله بني عباد ودار وزقاق بني أبي حسين، وزقاق بني أبي حسين، يعني الزقاق يعني هو الطريق الضيق، والزقاق هو الطريق الضيق. وقد سبق المر بنا في ذكر خيبر، وأن يعني في أزقتها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني انحسر يعني فخذه يعني وهو راكب يعني على فرسه يعني، وأن يعني فيما يتعلق بالعورة أنه انحسر فخذه، وهذا الانحسار يعني أنه عارض بسبب الجري والإسراع يعني في الركوب على الخيل. فيعني مر ذكر الزقاق يعني هناك، والحاصل أنه في هذا ذكر المكان الذي يسحى فيه أي يسرع فيه. نعم. حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. نعم، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الطواف الأول، أي الذي أول ما يقدم سواء كان حاجا أو معتمرا، فإنه يخب يعني يسرع يعني في الأشواط الثلاثة الأول الذي هو الرمل، يسرع في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي أربعا، خب ثلاثا ومشى أربعا، وأن هذا هو الذي كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقدم في حج أو في عمرة. وهذه السنة التي هي الرمل إنما تكون في هذا الطواف الذي يدخل الإنسان يعني مكة، سواء محرما بحج مفرد أو بقران أو بعمرة، أو العمرة سواء كانت في أشهر الحج أو في أيام السنة كلها، فإنه يخب ثلاثة أشواط ويمشي أربعة. ثم ويسعى في بطن المسيل إذا ويسعى طاف. في بطن المسيل يعني هو الوادي الذي مر أنه بين زقاق بني عباد وبين زقاق بني أبي حسين، بين يعني دور بني عباد وزقاق بني حسين ابن أبي حسين، يعني هذا هنا قال الوادي يعني الذي هو بطن وادي وهو مكان الإسراع. قلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال: أكان ابن عمر يمشي يعني إذا أقبل على الركن اليماني، إذا عند الركن اليماني يعني بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، بين الحجر الأسود والركن اليماني. وقد سبق أن مر أن بدء الرمل كان في عمرة القضاء التي هي السنة السابعة، وأن كفار قريش قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وكانوا جالسين من جهة الحجر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرعوا وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وأمرهم إذا كانوا بين الحجر بين الركنين اليمانيين فإنهم يمشون من أجل أن يحصل لهم شيء من الراحة، لأن الكفار في الجهة الشمالية والكعبة تسترهم، فأمر أذن لهم أن يمشوا حتى يعني لا يحصل عليهم مشقة بسبب هذا الرمل. وعرفنا أن هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فإن هذا من الخداع الذي يظهر فيه المسلمون القوة والجلد أمام الكفار. ابن عمر رضي الله عنه قال إنه ما كان يعني يترك الخبب يعني بين بين الركنين اليمنيين، وإنما يخب في الأشواط كلها، ولكنه يمشي من أجل أن يصل إلى الحجر ليقبله ويستلمه، يعني كان مشيه لهذا الأمر. وإلا يعني فإن أن الرمل في الأشواط كلها من أولها إلى آخرها، وإن كان في البداية كانوا يمشون بين الركنين لأن الكفار في الجهة الثانية، ولكنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالرمل كاملا من الحجر إلى الحجر. وابن عمر ما كان يترك ذلك إلا من أجل أنه يريد أن يقبل الحجر. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر حديث ابن عباس وجابر فيما يتعلق بالسؤال الذي سئل، يعني أنه إذا طاف بالبيت فهل تحل له امرأته وقد كان معتمرا، فابن عمر بين عليه الصلاة والسلام بين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك قال جابر لا يقربنها حتى يسعى بين الصفا والمروة، لأن التحلل إنما يكون بعد ذلك، والله أعلم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار نعم عن ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.